هل انت مع التبني او ضد؟ برنامج ممنوع سلط الضوء على هاي القضيه. تعالوا نشوف سوا هذا التقرير. طبعا هذا من اهم التعاليم بالكتاب المقدس. الديانه المسيحيه الحقيقيه اعانه اليتامى والارامل في ضيقهم. يعني حتى انه كلمه دين وردت اساسا لهذا الامر. تماما. هذه واجباتنا كمسيحيين. انه نحن نهتم بكل يتيم، نهتم بالاطفال. الكتاب المقدس مليء بالقصص عن كمان عن الاطفال ان كان يتيم او غير يتيم. نحن الدين المسيحي اساسه قام على التبني. كيف ذلك؟ نحن الله تبنانا بواسطة ابنه يسوع المسيح، فأساس ديننا هو التبني. نحن منصلي منقول أبانا الذي في السماوات. ريكاب لك.